زي سيدنا بلال هذه نافله لكن لا يلزم، مش كده ولا لا؟ ولا يلزم من وجوده الوجود، يبقى ده الشرط. ولكن السبب والشرط خارج نهيه العمل، صح ولا لا؟ فلما تيجي تعدد الصلاه باركانها وواجباتها ومستحباتها ليس فيها لا الوقت ولا الشرط. يبقى الشرط، خد بالكم، يبقى الشرط خارج ماهيه الشيء. لو جينا نطبق هذا الكلام وقلنا شرط صحه او شرط كمال، يبقى احنا كاننا وافقنا على اخراج العمل عن ماهيه الايمان، صح؟ هل ده مذهب اهل السنه؟ لا. يقولوا الله، اما اللي في بعض اهل العلم بيقولوا ان العمل شرط صحه وشرط كمال، نقول هذا اصطلاح ليس كاصطلاحات الاصوليين في السبب وفي الشرط. واخدين بالكم ولا لا؟ يعني حتى لو جيت انت وقرأت للامام صاحب معارج القبول الشيخ حافظ، تجد انه بيتكلم عن ان الاعمال شرط، مش كده ولا لا؟ ولكنها عند المعتزلة والخوارج كل الاعمال شرط صحة، مش كده؟ عند الخوارج والمعتزلة شرط صحة كلها، وهذا الكلام قاله الحافظ ابن حجر في فتح الباري. ولكن هناك بعض الاعمال شرط صحة عند اهل السنة والجماعة، زي الذين قالوا بالصلاة، مش كده ولا لا؟ من تركها فقد كفر. وبقية الاعمال شرط كمال، لا يقصدون الشرط اللي هو خارج ماهية الايه؟ الشيء. لا يقصد لا الحافظ ابن حجر ولا الشيخ حافظ حكم ولا الشيخ عبد العزيز بن باز لما قال حينما سئل هل العمل شرط صحة، قال منه شرط صحة ومنه شرط كمال. لا يقصد الشرط بالمعنى الاصولي، ولا الشيخ الفوزان لما يقول هذا الكلام، ولا غيره من العلماء، ولا الشيخ الالباني لما يقول ان العمل شرط ايه؟ كمال، لان كل دول من اهل السنة. لا يقصدوا عزل العمل عن ماهية الايمان. هقول لكم مثال تاني اوضح لكم الامر اكتر. انتم بتقولوا اركان الاسلام كام؟ 5، الشهادتين والصلاة والزكاة والصيام والحج، اسمها دي ايه؟ اركان الاسلام، الاركان 5. ما هو الركن؟ الركن اللي هو جزء من الماهية، لو انعدم انهدم البناء كله. ولذلك لو جاء الانسان وقال مثلا، يقول لك مثلا ايه؟ اركان الصلاة ايه؟ هل ينفع انك تصلي وتترك ركن من اركان الصلاة ولا الصلاة تبطل؟ الركن لو انعدم يؤثر عدمه في العدم. واخدين بالكم ولا لا؟ لو انعدم انهدم البناء. طيب ما احنا عندنا تارك الحج تكاسلا عند اهل السنة والجماعة في عند المحققين لا يكفر، وتارك الصيام لا يكفر، وتارك الزكاة لا يكفر، واختلفوا في تارك الصلاة، مش كده ولا لا؟ والشيخ محمد بن عبد الوهاب يقول لو ترك المباني الأربعة، الأركان الأربعة، طالما موحد لا يكفر، مش كده ولا لا؟ مش هذا الكلام ثابت عنه؟ كويس أوي. يبقى دي ليست أركانا بالمعنى الأصولي، لأن لو قلنا هذا يبقى ترك الحج يكفر قولا واحدا، ترك الصيام يكفر قولا واحدا. يبقى قضية الأركان والشروط وهذه الأمور هي اصطلاحات جديدة، لابد نعامل كل عالم من العلماء بإيه؟ باصطلاح. ولذلك لابد إن احنا نقول لطلبة العلم اتركوا هذه المصطلحات، لأنها سببت فتنا كثيرة بين أهل السنة والجماعة. والمصطلح جعل من أجل إيه؟ اسمه مصطلح، يعني اطلع عليه الناس. فإن كان سبب اختلاف لا اصطلاح، مش مصطلح، عارف يعني ايه مصطلح؟ لما نيجي نكون في خلاف بيننا وبين بعض ويحدث بيننا وبين بعض تقارب، وانا انسى اللي انت عملته فيا وانت تنسى اللي انا عملته فيك، تقول علينا احنا الاثنين عملنا ايه؟ اصطلحنا يعني الحمد لله رب العالمين، ما بقاش فينا شكل بيننا وبين بعض. لما يكون المصطلح سببا للفرقه، يبقى المصطلح ده نضعه تحت اقدامنا، مش كده ولا لا؟ هذا المصطلح ان كان سيتسبب في إثارة الفتنة والفرقة بين أهل السنة، يبقى لابد من هدم هذه المصطلحات وإلغائها، مش كده ولا لا؟ ولذلك إحنا هنتكلم ونقول

وعلى هذا يقال اذا اجتمع الطاقة واذا افترق اجتمع. طب نقول الايمان والاسلام، لو ذكرنا الايمان لوحده يشمل الدين كله ويشمل الاسلام، ولو ذكرنا الاسلام لما نقول ان الدين عند الله الاسلام ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه، يبقى الاسلام ده يشمل ايه؟ يشمل الدين كله بما فيه الايمان. لكن لما اقول الايمان والاسلام يبقى الايمان، واخدين بالكم ولا لا؟ غير الاسلام. الايمان اذا اجتمع الاثنين مع بعض يخترق في المعنى. فالايمان يشمل العقيدة والاسلام يشمل الايه؟ الاشياء الظاهرة. واضح القول واعمال الجوارح. قالت الايمان له مرتبتان. اسمع، الايمان له مرتبتان. كلام ده مهم ونفهم المصطلحات ونحفظها علشان لما نيجي نقرأ كلام العلماء نبقى فاهمين ماذا يقصدون، لان اللي ما بيفهمش اصطلاحات اهل العلم بيوقع نفسه في ايه؟ في المتاهات. قال الايمان له مرتبتان. واحد، مرتبة الشيء المطلق. الشيء المطلق يعني غير المقيد، وهي مرتبة الايمان المطلق اي الكامل. لما اقول هذا مؤمن يبقى انا بمدحه ولا بذمه؟ بمدحه. ولا يكون الايمان اسم مدح الا اذا كان صاحبه يستحق الايه؟ يستحق الثناء ويستحق الجزاء الحسن من الله تبارك وتعالى. فلما النبي صلى الله عليه وسلم يقول اسلم الناس وامن عمرو بن العاص، يبقى هذا الكلام مدح لعمرو بن العاص. يبقى الايمان ده ايمان ايه؟ مطلق. هو ده الايمان المطلق. واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك لما رجل من الصحابه يقول عن احد الصحابه انه يا رسول الله مؤمن، قال او مسلم، يقول انه قال او مسلم، يعني كلمة الايمان التي قلتها هذه كلمة ايه؟ ايمان، ما كلمة مطلقة، وهذا هو الايمان الذي اذا ذكر ينصرف الذهن الى ان الانسان يدخل الجنة، لان هذا الذي وعد بدخول الجنة. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. فيبقى مسألة كلمة الايمان. ولذلك الانسان فينا لو قال انا مؤمن يقول انا مؤمن ايه؟ ان شاء الله. لانك ما تعرفش هل انت يعني ايمانك وصل لدرجة انك تمدح نفسك بهذا المدح؟ فلا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى. تقدر تقول عن نفسك انا تقي؟ يبقى ما تقدرش تقول عن نفسك انا مؤمن. ولكن لو قلت انا مؤمن تقول انا مؤمن ايه؟ ان شاء الله. الكلام ده هيجي في مسألة الاستثناء. يعني انت ينفع انك تقول عن نفسك انا تقي؟ لا. فكذلك ما ينفعش تقول عن نفسك انا مؤمن وتسلم. لو قلت انا مؤمن تقول انا مؤمن ايه؟ ان شاء الله. لكن تقول عن نفسك انا مسلم، لان انت مسلم فعلا، شهدت الشهادتين. مش هينفع تقول انا مسلم ان شاء الله، لانك انت مسلم حقيقة الان، لانك مسلم اتيت بالشهادتين واتيت بالايه؟ بالاعمال. لكن الايمان اللي هو بقى اسم المدح ما ينفعش تقول الا بالاستثناء. واخدين بالك؟ والكلام ده جاي ان شاء الله. فهنا بيقول الايمان له مرتبتان، مرتبة الشيء المطلق وهي مرتبة الإيمان المطلق أي الكامل. المرتبة الثانية مرتبة مطلق الشيء، مطلق الشيء وهي مرتبة مطلق الإيمان. أي ما يصدق، أنا بقول إيه؟ هذا الرجل معه مطلق الإيمان، يعني ما يصدق عليه إيمان، ما يصدق عليه الإيمان. يبقى أنا ما بتكلمش عن الإيمان الكامل، بتكلم على ما يطلق عليه الإيمان على درجته وعلى مكانته. قد يكون أدنى الناس إيمانا لكن عنده ايمان فيطلق. واخدين بالكم؟ مطلق الشيء، مطلق الشيء. يعني ايه مطلق الشيء؟ يعني ما يتحقق فيه. ما نعم، ما تدخلنيش في الجنس، ابعدنا عن الجنس لو سمحت. ماشي، ابعدوا عن كلمة الجنس علشان احنا مش عاوزين نذكر الفاظ اصطلاحية تدخلنا في متاهات، لان كلمة الجنس نفسها هنا من الممكن انا ارد عليك واقول لك لا مش المقصود الجنس، لان الجنس قد يكون الجنس الكامل. فاهم ازاي؟ لا، لو دخلنا في الجنس على ما تيجي الجنس ممكن يكون الجنس تقصد به الشمول والعموم، زي قول الله تعالى ان الانسان لفي خسر، فنقول الف ولام تفيد الجنس. الجنس هنا المقصود بها ايه؟ عموم الناس. يعني كاني قلت كل انسان لفي خسر، فعايزين ننعي عنه، لان الاصطلاحات المنطقيه دي ممكن تدخلنا. ما هي دي زي مساله شرط الصحه وشرط الكمال برضه. واخدين بالكم ولا لا؟ نعم.